يثني الأجانب والمغتربون الكوريون ثناء عاليا على مآثر زعيم العظيم كيم إل سونغ للانتصار في الحرب. قال رئيس اللجنة الكويتية لتأييد توحيد كوريا ورئيس اللجنة الهندية لدراسة فلسفة زوتي ورئيس الحزب الاشتراكي البينيني إن الرئيس كيم إل سونغ قهر العدو الإمبريالي القوي في حرب التحرير الوطنية بالتفوق السياسي والفكري والاستراتيجي والتكتيكي بحيث يحظى بالثناء اللامتناهي من شعوب العالم كقائد لامع فولاذي الإرادة ودائم الظفر واستراتيجي عسكري بارز. كما أكدوا أن مآثره للانتصار في الحرب هو الذي تغلب على الإمبريالية الأمريكية ودافع عن سيرة الأمة وكرامتها بشرف ستبقى خالدة. هذا وأشارت المغتربة تشونغ إل سيم في روسيا وأو كيو سانغ نائب رئيس معهد دراسة التاريخ للكوريين المقيمين في اليابان بمآثر الزعيم العظيم الخالد للانتصار في الحرب بما أنه أتى بالانتصار العظيم في الحرب فأنقذ مصير الوطن والأمة مرة أخرى.